متى تذكروا هذه الأخوة رجعوا عن ما هم عليه وحرصوا على أن يصطلحوا فيما بينهم، سيما إذا كان الشقاق والنزاع على أمور دنيوية لا أهمية لها. كذلك أيضا ذكر الله الصلح بين الزوجين في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني إذا حصل شقاق ونزاع فأراد المسلمون الإصلاح بين الزوجين بعث الحكمين، يحرص الحكمان على أن يصلح بينهما ويوفق الله بينهما. فهذا من حرص الشريعة على الإصلاح العام والإصلاح الخاص. وكذلك قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وفي قراءة: أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، يصطلحان على إسقاط بعض الحقوق حتى تأتلف القلوب، فتسقط الزوجة مثلا بعض حقها إذا خشيت أنه يميل عنها أو يطلقها. وكذلك أيضا يسقط الزوج بعض حقه إذا رأى منها نفرة وخشي أن تنشز عنه ويتدخل بينهما أولياؤهما حتى يصطلحا. ومن فوائد الصلح أن الله تعالى أباح به الكذب للمصلحة، فقال الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يصح الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها. فأباح الكذب إذا أراد الإنسان أن يصلح بين اثنين، يأتي إلى هذا ويقول له: إن صاحبك يريد الخير ويريد الصلح، وإنه قد ندم على ما فعل، وإنه محب لأن تأتلف القلوب وأن تتبدل البغضاء بالمودة والمحبة، وإنه قد تنازل عن بعض حقه، ثم يأتي إلى الثاني ويرغبك أيضا في الصلح ويقول له مثل ذلك حتى يتقارب ويصطلح وتزول بينهما العداوة. لا شك أن هذا من حيث العموم. الباب هذا معقود للصلح في الأموال، والغالب أنه يحصل به نزاع وشقاق، ويحصل شقاق بين اثنين، ويحصل بغضاء وشنآن، ويحصل تقاطع وتهاجر، وقد يدوم الهجران مدة طويلة، قد يتهاجر الأخوان أو الأقارب ويبقى يعني متهاجرين أشهرا أو سنين،

سوف آتي بالشهود واعترف أمامهم أن عندك لعشرة أو أن عندك لهذه الأمانة مثلا أو هذه الأغنام أو ما أشبهها، اعترف أمام الشهود وفيما بيني وبينك أعطي فيها حل أو إنشاء أو ما أشبه ذلك. فجاء بالشهود واعترف وكتبوا شهادتهم أنه مديع لهم، أنك أني مديع لهذا بعشرة آلاف، أو أن هذه الأغنام له، أو أن هذه الأحيان أو هذه الأعيان أنها ملكه. ثم قال: ولكنه التزم أن يعطيني هكذا وكذا مقابل الاعتراف. المالك يقول: أنت لا تتهم، وذلك لأنك خائن، فحيث أنك لم تعترف إلا بعد أن فزمت لك لذلك لا تستحق شيئا. الآن وثقت ديني أمام هذين الشاهدين باعتراف منك، فلا حق لك فيما وعدتك، ما وعدتك إلا لأجل أن تعترف. فيقول: كيف تعيدني وكيف تخلف ما وعدتني؟ ما وعدتك إلا لأجل أنك تقر أمام الشاهدين، فخفتك أنك تجهد. فهذه شروط هذا الصدق. يقول: الشرط الأول أن يكون ممن يستحق تبرعه، والشرط الثاني أن لا يكون بلفظ الصدق، الشرط الثالث أن لا يمنعه حقه بدونه، أن لا يقول: لا أعترف لك إلا بشرط أن تعطيني منه كذا. هذا صلح على بعض الحق وصلح على جنس الحق، يعني على إسقاط شيء من الدراهم أو شيء من الأغنام أو ما أشبه ذلك. النوع الثاني صلح على غير جنس، وصلح على غير جنس الحق بل على جنس آخر. فإذا كان مثلا الدين دراهم، فقال: أنا لا أجد الدراهم، ولكن أطلع معك على دنانير، لا أجد الريالات ولكن نطلع على جنيهات. يقول: إن كان بأثمان غير أثمان فقط، وذلك لأن الريالات أثمان والجنيهات أثمان، فيكون صرفا. وإذا قلت: أليس الصرف يكون يدا بيد؟ قلنا: بلى، ولكن يصح الصرف عن دين، عن نقد بذمة، يعني الصرف يصير عينا بذمة. دليله حديث ابن عمر يقول: كنا نبيع الدراهم، نبيع الإبل بالبقية، نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع الدنانير ونأخذ الدراهم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسموا هذا صرفا بعين وذمة. فهو يقول: نعم، عندي لك مئة ألف، ولكن أصطلح على أن أعطيكها ذهب جنيهات، ففي هذه الحال يصير صرفا. فلا بد أن يكون من سعر يومه، ولا بد أن يتقابض قبل التفرق. إذا قالوا: نقدر مثلا مئة ألف نقدرها بعشرين جنيه، سلم الجنيهات الآن في المجلس قبل التفرق، فيكون هذا صرفا بعين وذمة. وكذلك أيضا

من المدعى عليه كأنه يشتري سمعته، فيقول أنت الآن تدعي علي ب5000 وأنا لا أتذكرها، أشتري سمعتي، لا يقال إن فلانا جحدت يديه من جحش عليه، أو لا أتعرض للمرافعات ولا للشكاوي ولا للمحاكم، أشتري سمعتي، أنت الآن تدعي علي ب5، أنا أعطيك 4 واسمح لي. يسمى هذا صلح على إنكار، بمعنى أنه كان منكرا ولكن يشتري سمعته، ففي هذه الحال يصح لأن يدعى عليه فينكر أو يكفر ثم يصالحه فيصح. المدعى عليه إما أنه نسي وإما أنه أنكر وهو يعلم أنه لا شيء عليه، فعند ذلك اصطلح لأجل قطع المنازعة. يكون في حق المدعى عليه إبراء وفي حق المدعي بيعا، في حق المدعي بيع، فمثلا لو ادعى عليك ب1000 وقلت لا أذكر شيئا ولكن خذ هذا البعير عن دعواك، أخذ البعير وكأنه اشتراه منك ب1000 لأنها أقصى ما يدعي 1000، ولما ذهب بالبعير وجده أعور أو مريض فله أن يرجع ويقول أنا اشتريته منك أخذته عن 1000 ولكن تبين حسبته سليما وتبين أنه بعيد فلا أقبله، فينفسخ الصلح والحال هذا. وكذلك مثلا في مثالنا الذي سبق، لو جاء عليك ب10000 وأنت منكر ولكن تشتري سمعتك فقلت أعطيك نصف الأرض التي بيني وبين زيد ب10000، فلما قبض الأرض شفع عليه شريكك الذي هو زيد وقال أنت تدعي أنك اشتريتها بدينك، دينك 10000 والآن أنا شريكه فأنا سوف أنتزعها وأعطيك 10000 التي أنت تدعيها، لا تدعي أكثر من 10000 فكأنك اشتريت نصف هذه الأرض بدينك الذي هو 10000، خذه وأعطني الأرض حتى تكون الأرض كلها لي لأني لا أرغب شريكا، أحب أن تكون الأرض كلها سالمة لي، فله أن يشفع. وذلك لأن المدعي يدعي أنه اشتراها عن دينه الذي هو 10000، وإذا كان يدعي أنه اشتراها ثبتت الشفعة. وأما المدعى عليه فإنها تكون إبراء لذمته، لا رد ولا شفعة. فلو مثلا ادعى عليك نصف البعير أو نصف الأرض ولما ادعاه قلت سوف أعطيك 500 عن دعواك لهذا البعير، أعطيته 500 وذهب، وجدت البعير بعد ذلك أعور وهو ملكك،

مثل النبات فالقرع والبطيخ، فامتد الرطل حتى صار في أرض جارك، فعليك أن تزيله لأنه شغل أرض جارك. وكذلك الشجر الذي يكون على ساق إذا تجلى عشيب النخلة مثلا أو غصن السدر مثلا أو الرمان أو الحصن تدل على جارك، شغل هواء جارك لأنه يملك أرضه ويملك هواءها، لازمك أن تزيله. وكذلك لو امتد على جدار جارك، وكذلك لو امتد على سطح الغرفة أو دخل مع نافذة من النوافذ من الغرفة غصن شجرة جادة في هذه الحال، على صاحب الشجرة أن يزيل ذلك الغصن. وإذا أتلف شيئا فإنه يظلم، فلو مثلا أن عروق الشجرة امتدت تحت الجدار وسقط من أرض من أجلها، فعلى الجار صاحب الشجرة بناء ذلك الجدار. وكذلك لو انخرق، لو أن غصن الشجرة خرق الجدار أو أتلف شيئا منه فهدم منه بعضا منه، فإنه يغرم ما أتلفه. لا بد قبل ذلك أن صاحب الأرض يطالبه، أما إذا سكت عنه فإنه يعتبر قد أذن له، فيطالبه قبل ذلك ويقول أزل هذا الغصن أو اقطع هذا العرق الذي امتد في أرضي. فإذا امتنع فإنه يزيله يلويه، فإذا لم ينتوي ولم يزل فله أن يقطعه. يقولون إذا أبى لم يجبره في الغصن ونواه، فإن لم يمكنه فله قطعه ولا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن هذا ضرر والضرر لله. هذا كل ما يتعلق بالغصن ويحرم به الأرض. بعد ذلك يقول ويجوز فتح باب الاستطراق في درب النافل. الاستطراق يعني للدخول معه والخروج معه، ويقول هذا في الدرب النافذ. الدرب النافذ هو الذي له مدخلا من كل جهة، يدخل من شرق ويدخل من غرب، يعني أنه نافذ. وأما غير النافذ فهو الذي له نهاية ليس في نافذ، بل نهايته مشدودة. فهذا الدرب إذا كان جدارك عليه طريق مسلوك يجوز لك أن تفتح بابا آخر، أنت قد فتحت عليه الباب الأول فيجوز لك أن تفتح بابا ثانيا، وذلك لأنك تملك المرور معه. ولو كان الناس يمرون معه فتحك لهذا الباب لا يضايق الناس، لأنك فتحته على جدار في جدارك وعلى طريق مسلوك ليس خاصا لأحد، وليس لأحد أن يطالبك بمنعه. هذا فتح الباب للاستطراق، لا إخراج جناح وسابات وميزان إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. الجناح هو أن يمد على جداره شبه مظلة ويستحجبها وينتفع بهواء الطريق، يقول هذا الطريق لا أغيره ولكن أنا بحاجة إلى أن أمد أخشابي مثلا أو أمد الصبة وآخذ من الهواء متر أو متر ونصف أسقطه وأنتفع به أتوسع به في داري. يسمى هذا جناحا ويسمى روشنا، فلا يجوز ذلك إلا بإذن الإمام أو بإذن المسؤول. هذه الأزمنة المسؤول هم البلدية، والعادة أيضا أنهم يأخذون على أصحاب الإمارات. تعرفون مثلا أن أصحاب الإمارات يجعلون الدور الأرضي على حد المأذون لهم، ثم في الدور الثاني يمدون الصبات فتأخذ من الطريق مترا أو نحوه، فهذا المتر يسمى جناحا ويسمى روشنا، فيؤخذ عليهم مقابل ذلك ولا يضيق الطريق. أما إذا كان يضيق الطريق لأن كان نازلا بحيث لو مرت سيارة لصدمت به فإنه لا يحق له. وأما السابق فهو تسيير الطريق كله، إذا كان الطريق مثلا 5 أمتار مع أنه طريق نافذ، فيتفق صاحب هذا الجدار وصاحب هذا الجدار على أن يسقف الطريق، يقول أنا أبني على الطريق غرفة وأنت تبني عليه غرفة، وأجعل صبتي على جدار بجداري وأنت كذلك. فهل لهم ذلك؟ قديما كان موجودا في القرى منها هذا البلد، كان موجودا، يمكن أن المباني القديمة في داخل البلد موجودة، تجد أن الطريق مسكوك كله، وأن فوق الطريق الناس يمرون فوق الطريق مسكر غرفة مثلا أو غرفتين، يسمى هذا سابقا، فلا يجوز، لأنه تملك لشيء مشترك وهو هواء هذا الطريق الذي هو للمرضى. إلا بإذن الإمام فيجوز بإذن الإمام. وأما الميزان الذي يصب معه الدين يسمى ثعبان أو متعب، وهذا ضروري للناس إذا جاء السير صب من الدار أنه يصب على الطريق، فلذلك هل يجوز جعل هذه الميازين تصب في الطريق؟ يجوز بإذن الإمام إذا لم يكن فيها ضرر. وأما إذا كان فيها ضرر أو لم يأذن فيها الإمام فلا يجوز. في هذه الحال في هذه الأزمة تعرفون أنهم يجعلون هذه المواسير التي تتدلى التي تمتد من السطح إلى الأرض ولا يكون فيها ضرر. وأما الميازيب التي تصب فيها سقف الطريق فإنه قد يكون فيها ضرر، حيث أن الماشي قد تصب عليه إما مياه وإما سيلا أو نحو ذلك فيتضرر النساء. فإذا أذن فيها الإمام ولم يكن فيها ضرر من ساعة الطريق إجاز. وأما إذا تضرروا فبإمكانهم مثلا أن يسلطوا طرف السطح إلى أن يصل إلى الأرض لينصب الماء من السطح مع ذلك المكان المثلث الذي ينصب معه محفور في سطح الجدار إلى الأرض، فلا يحصل بذلك ضرر.

يقول مسجد كذا، لو كان بيتهم لا تكن المسجد، واضطر إلى أن يضع خشبا على جدار المسجد مضطرا فإنه لا يمنع من ذلك. يقول انطلب شريك بحائط أو سقف انهدم، طلب شريكه للبناء معه فاجبر. إذا كان الجدار بين اثنين وانهدم فطلب أحدهما من الآخر أن يشاركه بعمارته واجبر عليه، لأنه يتضرر، لأنه يصير مثلا لا فاصل بينهما فيجبر على أن يساعده. وكذلك سقف، إذا كان السقف بين اثنين وانهدم السقف فطلب أحدهما من الآخر أن يساعده فإنه يجبر على عمارة هذا السقف. وكذا نقضي خوف السقوط، إذا كان هذا الجدار بينهما وقد تصدع أو السقف تصدع وخفي أنه ينهدم، وإذا انهدم تضرر أو أتلف أحدا، ففي هذه الحالة إذا طلب أحدهما قال هلم نقوم هذا الجدار ونبنيه من جديد فإنه يجبر عليه، وذلك لأنهم لو تركوا مثلا ثم سقط وأتلف على أحد نفسا أو ما دون النفس فإنهما يضمنانه، وذلك لأنهما يعلمان بأنه خطر ولا يتلافيان ذلك الخطر. إذا بناه أحدهما بنية الرجوع على شريكه رجع، لأن نفعه ومنفعه لهما جميعا. وهكذا نهر ونحوه، إذا كان بينهما ساق يمشي معه الماء فتعطل وكلاهما يبكي معه فعمره أحدهما وأصلحه رجع الآخر بنية الرجوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كنت قد أحييت أرضا وأنا في طور الإحياء الآن، فجاءني من يطلب مالا حتى يسكت عني وألا يخبر عني وألا يكيد لي، فهل أعطيه من المال؟ لا يجوز لهذا الحال تملك شيئا إلا من جهة رسمية، إذا كان أنه مالك لهذه الأرض أو أنه سابق إليها وعنده ابن فيها فله أن يتملكها. فكونه يقول لا تفضحوني ولا تشتكوني وأعطيكم مالا، لا يجوز لهم أن يأخذوا هذا المال، ولا يجوز له أن يدفع، ولا يجوز له أن يحيي هذه الأرض إلا بإذن رسمي. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال تكرر من النساء كثيرا، تقول بعض النساء تحضر لهذا المسجد لحضور دروس هذه الدورة، وقد تصادف أن تصاب بالحياة وتقول أن في المسجد في مؤخرة المسجد في مصلى النساء يوجد مكان هو نعم داخل ضمن سور المسجد ولكنه لا يصلى فيه لأنه مكان لمرور الناس ولوضع الأحياء عزكم الله، فتقول هل يجوز لها أن تجلس في هذا المكان برغم أنها حال وتستفيد من الدروس؟ ورد نهي الحائضين تدخل المسجد، وعلى ذلك أخوها تلويثها، ولذلك إذا أمنت التلويث فإنه جائز. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تناول الخمرة من المسجد يعني سجادة، كان يصلي عليها قالت ابن حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، وإذا كان كذلك فلا بأس أن تجلس في هذا المكان الذي ليس هو محل الصلاة، إنما هو مثلا محل وضع أحذية أو ما أشبهه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أعمل في إحدى الوظائف وجاني أحد فقضيت له حاجة في المؤسسة التي أعمل فيها، ثم بعدما التقيت به أهدى إلي هدية، فهات لك الهدية من الرشوة أكون مأجورين. لا بأس في ذلك،